بل وكذلك لا أتبع هذا المنهج في التفسير بل ولا في العقيدة. لا نريد منهجا نظريا نحش في عقول الطلاب ويخرج طالب العلم وقد سعد أنه أنهى السيرة على فلان أو أنهى العقيدة على فلان، أبدا. وإنما نريد أن نسقط ما ندرس على واقع الصحوة وعلى واقع الأمة، لأن هذه السيرة عالجت واقعا يحياه النبي وأصحابه، ولأن هذا القرآن نزل ليعالج واقعا عاشه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فحينما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الإسراء كان التركيز على من يحكمون العقل فأنكروا الإسراء، وقالوا لأن الإسراء كان بالروح دون البدن. قلنا لا، لأنك إذا ما وقفت أمام الإسراء فأنت أمام معجزة من معجزات الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعجزة أصلا شيء خارق للعادة للقوانين والنواميس والأسباب، شيء خارق للقوانين والنواميس والأسباب. إذا ما عرفت ذلك وقفت أمام المعجزة وقفة المتأكد الذي يعلم يقينا أنه لا يجوز له أن يحكم قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، خلاص انتهى الموضوع. انتهينا عند الإسراء، وحديثنا الليلة عن المعراج. وكنت قد شرعت في حديثي أنا الذي راه مسلم فهو أشمل في قضية الإسراء عنه من الرواية التي وردت في البخاري، لكن رواية البخاري في جزئية المعراج أشمل، لذا فأقص الليلة عليكم أو سأشرح لكم الليلة المعراج من حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا غجبة بتسكين الدال، غجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا غجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك ابن الصعصعة رضي الله عنه قال: كن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر، حجر الكعبة لو حجر إسماعيل، مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، إذ أتاني آت، قال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار ما بين صغرة نحره يعني من أسفل الترقوة حتى شعر العانة. شق جبريل هذا الجزء من أول على صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل البطن. يقول النبي: فاستخرج من قلبي، فاستخرج قلبي. والآن سبحان الله، الطب الحديث يعني هذه أمور ميسورة جدا، رأيناها بأعيننا، تستخرج القلب، تجرى عملية جراحية في القلب من أدق ما يمكن، ويعاد القلب وهو في موطنه، يركب له صمام إلى آخر ما تعلمون. بل وأعجب من ذلك، قد تجرى لك جراحة دقيقة جدا في مكان حساس دون ما أن يفتح هذا الجزء بمشرف، فإن أعظم العمليات الجراحية الآن عن طريق أشعة الليزر. المهم، يقول: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن

فأعماله توضع في المثال. يقول عليه السلام: فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة وزنه، سبحان الله، حديث الصحيحين. وشكر سيدنا عبد الله مسعود، شكر إلى سيدنا عبد الله مسعود الحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد، قال: قعد عبد الله مسعود على شجرة الأراد السواك يشري سواكا، فجعلت الريح تكفأه، أم السواك ريح قلبت سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. رجل نحيف قوي، شوية ريح وعرف الأرض، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: الذي لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. رضي الله عنه. أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي، أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي ابن مسعود. شو بيقول إيه؟ قل: وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. ترتيب بعد كده مفيش آية من القرآن إلا ونعرف نزلت إمتى وفين وليه. وبعدين يقول إيه؟ قل: والله ولو أعلم أحدا من أصحاب النبي أعلم مني بكتاب الله يبلغه المطايا لركبت إليه. حسنا أتعلم منه. قلت: هذا بقى الصواب مش مين فلان، أنا جيله ده، أنا فين في الدعوة اللي متولد. فلان مسعود يقول: ما فيش آية، ومع ذلك قل: لو أعلم إن في واحد أعلم مني بالقرآن تبلغني إليه المطايا لأركب إليه. قمة التواضع. اللهم ارزقنا لكم التواضع. الحق الحق نص فيه. بعض الناس يظن ان التواضع كلمتين معشورين هيقولهم. لا لا لا ابدا. قل لك والله انا متواضع، ولو علم الحق عليه يا رب انا متكبر. خذ هذا المثال، يعرض عليك حق تقبله، هو ده التواضع. يعطيك كلام ده مين؟ قال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان تكون ثوبه حسنه ونعله حسنه، ده من الكبر؟ قال: لا، الكبر بصر الحق وغمق الناس. بصر الحق يعني رد الحق، وغمق الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. هو ده الكبر. يعرض عليك حق من طفل صغير، طفل صغير الان جالس بين ايدينا، يصحح لي حق اقبل. هو ده التواضع. لا تحتقر احدا من الخلق، هو ده التواضع. انما انت بتحتقر خلق الله وعباد الله، ويجي لك الحق من اصغر منك او من اكبر منك، توقف ازاي تصحح لي انت؟ يبقى هو ده الكبر بعينه. ولو تغنيت بين ملايين المسلمين انك من المتواضعين. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، اللي هو إيه؟ البراق. وإحنا وقفنا المرة اللي فاتنا على أسرة البراق، قلنا بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن البراق من البرق، أو البراق من الإيه؟ البريق، يعني اللمعان والتلألؤ. قال أنس: يضع البراق خطوه عند اقصى طرفه، فحملت علي، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فحملت علي، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى اتى السماء الدنيا. هنا يبدا المعراج بقى، انتهينا من الاسراء. حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب ان يفتح له، كل ذلك على ان في السماوات ابوابا، ولا ابواب أبوابا. اعرف يعني اسهلنا ولا اسهلنا. طيب، لا يقول: فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وفي لفظ في الصحيح أيضا قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معي؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. ولاحظ هنا أن هو قد أرسل إليه، بمعنى هو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى، وليس أو قد أرسل إليه، أي هل هو نبي مرسل من عند الله أم لا؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى. وقال جبريل عليه السلام نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. إي والله نعم المجيء. ورحلي أعظم زيارة للحبيب المصطفى، سبحان الله، ولله المثل الأعلى، وكرر هذه الآية عشرات الألوف من المرات. إذا ذهب إنسان لزيارة مسؤول وطلبه المسؤول ليكرمه لا ينام الليل من الفرح. أقول لك أن تتصور وسمحوني، والله ما أحب أن أضرب هذه الأمثلة التافهة من وجهة نظري، لكن أود أن أبسط أو أن أجعلك تعيش اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعى ليصعد إلى الملك الأعلى عند الرب العلي الأعلى جل وعلا. شيء عظيم، يعني العقل لا يكاد يتصور أو يندهش لهذه المكانة التي ارتقى إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت، يقول الحديث، فلما خلصت فإذا فيها، أي في السماء الأولى، آدم عليه السلام. فقال جبريل هذا أبوك آدم، وسلم عليه. يقول فسلمت عليه ورد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أقرأ الحديث وهتوقف مع بعض عشان جلال الحديث ما يضعش وجماله. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من معك؟ قال جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ونعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابنا خالة. قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد علي السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم قال مرحبا بالإيه؟ بالابن الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خرجت صعد بعد ذلك إلى السماء الرابعة. فلما خرجت فإذا يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه ورجع، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء حتى أتى السماء الخامسة ففتح إلى آخره. ثم قال هذا إبريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فافتح إلى آخره، فإذا به أمام نبي الله هارون. فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقال له هكذا نبي الله موسى في السادسة، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السابعة. رجع إلى السماء السادسة وقفة قليلة، يقول عليه الصلاة والسلام ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فافتتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام. فقال جبريل هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول المصطفى فلما تجاوزت بكى موسى. لما تجاوز النبي السماء السادسة بكى نبي الله موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي

والثاني يصحى ولا اعوذ بالله ما صحتش ليه تموت، بل وربما يصرخ في النوم تموت، ويستيقظ عليه اثر الذل الذي كان فيه واثر الالم الذي كان فيه. وهذا مشاهد للجميع وملموس ومحسوس من الجميع. يقول ابن القيم: الرجلان نائمان في فراش واحد، احدهما روحه كانت في النعيم، لان البدن ما تحركش، انتبه البدن ما تحركش، انت في الرؤيه بتشوف اشخاص ولا بتشوف، بتشعر انك انتقلت من المنصوره للسعوديه واقف عند قبر النبي ولا لا، البدن اتحرك معك، البدن مكانه، لكنك ترى بدنك قد تحرك هنالك. يذكر هذا، يقول: الرجلان نائمان في فراش واحد، احدهما روحه في النعيم والاخر روحه في العذاب، ولا يشعر واحد منهما بما يشعر به الاخر. يقول: ان كان هذا في امر الدنيا فامر البرزخ اعجب من ذلك. كلام دقيق جدا. كل من كان في قلبه ذرة ايمان وسمع هذا ازداد اليقين والايمان في قلبه. تمام. اي نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. واكثر عمقا. يعني اذا كان ده ممكن يحصل لنا في الدنيا يبقى البرزخ اعجب. ويحصل فيه اعجب. لذلك ابن القيم عقب بكلمة جميلة عن ايه؟ قال: ومن آمن بالله ورسوله صدق خبره. ومن آمن بالله ورسوله صدق خبره. اللهم اجعلنا لكم من المؤمنين المصدقين. طيب، السؤال المهم بقى: ليه آدم في الأولى؟ وليه عيسى ويحيى في الثانية؟ وليه يوسف في الثالثة؟ وليه إدريس في الرابعة؟ وليه موسى هارون في الخامسة؟ وليه هارون موسى في السادسة؟ وليه إبراهيم في السابعة؟ لماذا؟ والجواب في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.